أئمة السنة على التنصيص، على أن من لم يكفر الكافر فهو كافر، يهودي والنصراني والمشرك. قال رحمه تعالى: وأمر بجهادهم وكفر من لم يجعلهم كافرين ويوجب جهادهم. قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. والمشركين حكم عليهم بماذا؟ بالكفر. إذن كفرهم الله تعالى أو لا كفرهم؟ قال: لم يكن الذين كفروا. ما معنى الذين كفروا؟ يعني الكفار، كفرهم أو لا كفرهم الله عز وجل. قال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم بينة. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إلى أن قال: فإنه يدخل في الذين كفروا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، جميع المشركين وأهل الكتاب، جميع المشركين يعني إلى قيام الساعة فهم داخلون في هذه السورة. قل يا أيها الكافر، كلما وجدت مشركا اقرأ عليه هذه السورة، صحيح أو لا؟ صحيح أو لا؟ ولو كان صغيرا، ولو كان صغيرا. هذه السورة وتعليمه للصبيان الصغار قبل الكبار مما يدل على أن التكفير ليس خاصا بالعلماء، وإلا لقيل للصغير أو للعام إذا قرأت هذه السورة لا تعتقد معنا، لا يجوز لك، حتى يأتيك ماذا؟ فتوى من كبار. حينئذ يقول هذا يدل على ماذا؟ إقراؤها وقراءتها، لا سيما حث النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ مرتين في اليوم، دليل على ماذا؟ على شدة البراءة من المشركين. فتخصيص التكفير من المسائل التي هي معلوم من الدين بالضرورة كاليهود والنصارى وعباد القبور بالعلماء، هذا قول باطل، بدعة محدثة في الدين لا أصل لها، بل هي ضلالة، بل هي ضلالة. ومن قال بي يبدع، يبدع، لو لم يكفر كافر هو، لا إشكال فيه، لكن لو كفر وقال هذا من خصائص العلماء فهو ماذا؟ فهو مبتدع ضال. لماذا؟ لأن الحكم عام، الله عز وجل أطلق قل يا أيها الكافرون، قل، وكل مسلم مأمور بماذا؟ بالاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أين المخصص؟ أين المقيد؟ لا وجه له. حينئذ دل ذلك على ماذا؟ على أن الحكم عام. لو كان الحكم خاصا لوجب أن نقول للمسلمين اقرأوا هذه السورة في ركعتي الفجر لا تعتقدوا معناها، انتبه، لو كفرت حينئذ وقعت في حرج، ولا قلنا لكل أحد اقرأ هذه السورة لفظا فقط. أما أنك تعتقد قل يا كافرون تخاطب أحدا من الناس لا سيما اليهود والنصارى المشركين، حينئذ قد خالفت ماذا؟ خالفت الشرع. فقوله رحمه الله تعالى: فإنه يدخل في الذين كفروا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم جميع المشركين، يعني إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، وأهل الكتاب فدخلوا في ذلك. إذن بعد ذكر هذه الآيات وما يتعلق بها اتضح أن تكفير المشركين مما دل عليه النص، بمعنى أنه داخل في مفهوم ملة إبراهيم على الوجه الذي ذكرناه، لا سيما في آية الممتحنة وكذلك سورة قل يا أيها الكافرون. ثم أقوال ابن تيمية رحمه تعالى نسرد بعضا منها مما نص فيه على أن المشركين كفار. ذكرنا فيما سبق أنه ماذا؟ أن المشركين كفار، وهذا مجمع عليه، بل هو من المعلوم من الدين بالضبط، ومن شك في كفرهم فهو كافر. ثم أقوال له رحمه تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى كما ذكر ذلك في الإقناع، ونقله الشيخ محمد بن الهاب رحمه الله تعالى في مواضع عديدة كمفيد المستفيد، ورواه به بالمعنى. قال رحمه الله تعالى: من دعا علي بن أبي طالب فقد كفر. صحيح؟ في إشكال؟ من دعا علي بن أبي طالب، لو خالف ما دعا علي بن أبي طالب، دعا الحسين، دعا البدوي، حكم واحد، حكمه. إذن المراد به ماذا؟ من تلبس بالشرك، من دعا غير الله تعالى ومثل به علي بن أبي طالب. قال: من دعا علي بن أبي طالب، وهذا عين الشرك، دين المشرك، فقد كفر، ومن شك في كفره فقد كفر، من شك في كفره فقد كفر. هذا ذكره الشيخ محمد رحمه تعالى، وسيأتي به بنص. هذا واضح، لو وقفنا هنا وأنهينا الدرس لكفى. من شك في كفره، من شك في كفر من دعا علي بن أبي طالب، يعني من شك في كفر المشرك الذي صرف العبادة لغير تعالى فقد كفر. كيف يقول هذا لا أصل له وأن هذا دين الخوارج؟ قال كذلك في عقائد الحلولية والاتحادية كما في الفتاوى الجزء الثاني صفحة 368، الجزء الثاني صفحة 368، نص مهم للشيخ السلام في هذه المسألة. قال رحمه تعالى: فهذا كله كفر باطنا وظاهرا، يعني يتحدث عن الاتحادية والحلولية، فهذا كله كفر باطنا وظاهرا، يعني نحكم عليه بماذا؟ حتى في الآخرة لو مات على هذه العقيدة اعتقدنا ماذا؟ أنه كافر وأنه خالد مخلد في النار.